إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعي الكرام، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. إلهي، ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا. أمضي القضاء على الرضا مني به، إني وجدتك في البلاء رفيقا. إلهي، يا حي يا صمد، يا فرد يا أحد، العز في جاهك والعون والمدد، فليس لنا أحد عليه نعتمد إلاك يا سند. اللهم إنا في كرمك طامعون، ولعفوك قاصدون، ولكشف البلاء والوباء عنا راجون، فلا تحرمنا وأحبابنا ومستمعينا من حبك وعفوك ومعافاتك ورحمتك ورضاك. يا أكرم من سئل وأجود من أعطى، اللهم ما تفضلت به علينا من المعافاة فتممه، وما وهبت لنا من كرمك فلا تسلبه، وما سترته علينا بحلمك فلا تكشفه، وما علمته علينا من سوء فاغفره، واقبلنا في عبادك الصالحين. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يدخل على أصحابه ذات يوم ويقول لهم: أمؤمنون أنتم؟ فسكتوا، فقال عمر رضي الله عنه: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وما حقيقة إيمانكم؟ فقالوا: نشكر على الرخاء، ونصبر على البلاء، ونرضى بالقضاء. فقال صلى الله عليه وسلم: مؤمنون ورب الكعبة. صدقت يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا سندي، يا واسع الفضل والإحسان والمدد، كم شدة أنت كافيها، وكم محن حلت يمينك فيها سائر العقد. وقفت بالباب يا مولاي، لي أمل فاجبر به خاطري واشدد به عضدي. دامت عليك صلاة الله عاطرة، ودام ذكرك مرفوعا إلى الأبد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الأوقات النيرات التي يتجلى الله عز وجل فيها على عباده بالرحمات، والتي يلف فيها نسيم الفجر أهل السحر، فبه تصف النفوس، وإليه تهفو الأرواح، وبه تحيا القلوب. من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. إنها لحظات يهجع فيها الكون، ويسكن فيها الليل، ويخشع فيها القلب، وتهدأ فيها الأصوات، ولذلك كان للذكر فيها حلاوته، وللصلاة خشوعها، وللمناجاة سحرها، لأنها تسكب في القلب أنسا وراحة وسعادة ونورا. وأجل الذكر

أن كنا أول المؤمنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة بدءا من الآية الأولى وحتى الآية 51 من سورة الشعراء، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود الطوخي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو. أيها الإخوة المؤمنون، من أفضل الأدوية حال الابتلاء وأجل هذه الأدوية في الحال والمآل بعد الرضا بقضاء الله وحسن الظن به الأمل والتفاؤل، لأن الله عز وجل يقول إن مع العسر يسرا. ويحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمل والتفاؤل فيقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هيا بنا أيها الإخوة الأحباب نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء والابتهال حتى يأذن بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا البلاء ونجنا مما نخاف. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء ونجنا مما نخاف. لك أنحني ونوركم فوق القلوب يغرد أنت الكريم أنت الكريم فاحفظ بلادي ربنا فاحفظ بلادي فاحفظ بلادي فاحفظ مصر الحبيبة مصر الحبيبة نورها في الذاكرين يردد مصر الحبيب مصر الحبيب نورها في الذاكرين يردد فارحم الجنود وشعبك يا رب يا رب فارحم صلوا جميعا ترتقوا في جنتين وتسعدوا على الحبيب محمد صلوا جميعا ترتقوا في جنتين وتسعدوا قد جاء بالبشرى لنا طب القلوب هو زينة الدنيا سيدنا النبي، هو زينة الدنيا وزاد أحبتي، هو خير هادي، هو خير هادي بل وأفضل مهتدي. بركاته في الناس ترفع شأنه، بركاته في الناس ترفع شأنهم، هو مقصدي، هو سيدي، هو منجدي. يا طالبين سعادة من ربكم، إن السعادة في الطريق الأحمد. صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح الصلاة الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة المبتهل الشيخ جمال السيد حسين قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، إننا بحاجة للتقرب أكثر لله عز وجل بالذكر والدعاء والقرآن الكريم. نعم، مهما تكالبت الأحزان ومهما كثر الابتلاء فإن فرج الله عز وجل قريب. قل للعيون إذا تساقط دمعها الله أكبر من همي وأحزاني. قل للفؤاد إذا تعاظم كربه رب الفؤاد بلطفه يرعاني. قل للأسى في القلب يكبر إنما فرج الإله إذا أتى يغشاني. ونرى ملامح الفجر الجديد بدت تلوح في الأفق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا نعمة الشفاء ونعمة رفع البلاء عما قريب إن شاء الله. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم فيه سعادة العبد وانشراح صدره وأنس قلبه وصلاح أمره، إنه بستان العلم وجنته وميدان الحق وساحته وعمود الإسلام وقاعدته، هو حبل وثيق عروته ومعقل منيع ذروته، أبهر الحكماء وتحدى البلغاء وأفحم الخطباء وحير الشعراء وأدهش الأذكياء، إنه متانة بنيان وإشراقة بيان ومعان انحسان وظهور سلطان، تلاوته درجات وتدبره فتوحات، وكل حرف فيه بعشر حسنات مع حسن نظام وروعة إحكام وشمول أحكام ودقة وانسجام، عز تليد لمن تولاه وسلم رفيع لمن ارتقاه، فاللهم ارفعنا وانفعنا وأسعدنا بالقرآن الكريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، اللهم أصلح حالنا بالقرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في فجر هذا اليوم المبارك إن شاء الله الشيخ محمود الطوخي الذي تلا علينا قرآن الفجر، والذي نستمع إليه الآن في هذه التلاوة القرآنية القصيرة حتى يقام للصلاة بمشيئة الله عز وجل مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاء